بين اليهود وبين النصارى، ودينهم بأيديهم كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقررون هذا من الدين من الدين، هذا نلغيه نلغيه، نضيف نضيف، وإن خالفنا في التوراة والأنجيل حتى بالأحكام. الطلاق حرمته الكنيسة الكاثوليكية إلى الآن حرام عندهم، فعنده في دينهم حلال مشروع. مثلا الخنزير حرام وأحلوه، التماثيل والصور حرام وأحلوها، وهكذا يشرعون كما يشاءون. يعني ليست مخالفات، ليست مجرد مخالفات يخالفون دينهم، لكن يشرعون ويحلون ويحرمون بخلاف كتبهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم المعروف الذي أراده العلماء في تفسير هذه الآية، يعني عندما قال: يا رسول الله ما عبدناه ما عبدناه، كيف هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما عبدناه؟ قال: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتتبعونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. طيب غيروا في الشرائع بدلوه، لكن المصيبة الكبرى التي تثير السخرية في الحقيقة أنهم غيروا أعظم قضية في دينهم. يعني لو أي إنسان الآن افتح إذاعة الإنجيل، قوة الإنجيل من السودان، من الحبشة، من مونتي كارلو، من بيروت، وهي إذاعات كبيرة جدا، أو يقرأ في الأنابيب، أكبر قضية في دين النصارى التي يكررونها كل ساعة وكل حين هي قضية صلب عيسى عليه السلام، وأنه قتل وصلب ليخلص الناس من الخطيئة بزعمهم تعالى الله عما يقولون أنه ابن الله، أنزله الله، أنزل ابنه الوحيد ليقتل ليخلص الناس من خطيئة آدم. فلهذا تعالوا أيها الناس إلى الخلاص وآمنوا بيسوع. هذا الكلام دائما يعني تكرار مستمر في إذاعة الإنجيل في كلامه. طيب عندما يعرفون هذه العملية بالتفصيل كيف قتل المسيح في الأناجيل نفسها، يقرؤونها في الإذاعات غدا، وفي قد ترجم الإنجيل إلى كم؟ إلى كم ترجم الإنجيل؟ إلى 1200 لغة، 1200 لغة الإنجيل مترجم، يعني جزء عظيم جدا غير الإذاعات. كل هذا يقرؤون ويسمعون فيه الناس كيف قصة الصلب، كيف أن اليهود قبضوا على المسيح ورئيس الكهنة أخذه وسلمه إلى القائد الروماني قائد المئة، وقال له: هذا ضد قيصر، هذا يعني يريد أن يقول كذا في قيصر، ونحن نحن من أتباع قيصر. يعني سلموه اليهود، سلموه إلى الرومان، وأشرفوا بأنفسهم على القتل حتى يقوى في أناجيلهم، ويكذب بعضها بعضا، يختلف بعضها عن بعض، أن الحاكم الروماني قال لهم: هذا من دينكم، هذا من دينكم، تفعلوا به ما شئتم. يعني الحاكم الروماني حاكم سياسي، اليهود جو قالوا: هذا واحد منا وعده وفعل وفعل وظل وابتدع، فيقول: هذا من دينكم. يعني ما هي قضية، ما تهم كإنسان سياسي، ما تهم القضية دي، انتوا حاكمون زي ما تبغوا. فلكي يوقعوه، لكي يقتله هو، قالوا: إنه يعادي قيصر، وإنه لا يعترف بحكم قيصر، حتى ينحرف. إذا أصبحت القضية سياسية، إذا أنا لازم أقتله. فحتى سلموا له، هكذا تقول الأناجيل، سلموا له. ثم في أبيه في الليل، فجاءوا بالمشاعل واجتمعوا وطلب، وبعد ذلك يبدأ النواح والبكاء، وكيف طلب وكيف أمرل وكيف رأته مريم المجدلية وكيف وكيف وكيف. وقد أخبر الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا في الأناجيل. ولذلك كل نصراني في الدنيا فإنه كان أعدى عدو لليهود، حتى يهود الأندلس كمثال، أيام المسلمين موجودين، بل الله المستعان مكنوهم حتى صار منهم وزراء، ف

للمخالفين لمنهج الرسل. فقال: واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفه واهل البدع فهم متفاوتون في جحفها وانكارها، واعظم الناس لها انكارا الفلاسفه المسمون عند من يعظمهم للحكماء. الانسان بقدر مخالفته لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر مخالفته لما جاءت به الرسل، يكون ايمانه ناقصا غير حقيقي بهذه الاركان حتى يكون، او هذه الاصول حتى يكون بعيدا بعدا كليا عن الايمان بها، فما هو شان الفلاسفه؟ الفلاسفه هنا نقف عند قضيه مهمه، الفلاسفه ليسوا منكرين لوجود الله، يعني لن يعهد عن امه من الامم او طائفه معروفه من بني ادم انها تنكر وجود الله انكارا كليا، وانما ظهر هذا الالحاد الخبيث ظهر في القرون المتاخره وعلى ايدي شواذ معروفين معينين وردود فعل معينه لا داعي الان ولا وقت لتفصيلها. لكن حتى الفلاسفه، المقصود ان الفلاسفه الاولين لم يكونوا ينكرون وجود الله انكارا كليا، يقولون ليس هناك اله، وانما كانوا يفسرون الايمان بالله وبالملائكه تفسيرات ضاله. ومن هنا تعرض الشيخ رحمه الله هنا للفلاسفه الاسلاميين، يعني كلام الشيخ هنا عن اي نوع من الفلاسفه في الحقيقه؟ الفلاسفه الاسلاميين، يعني المنتسبين للاسلام، والا فالاسلام ليس فيه فلسفه، لكن المنتسبون للاسلام من الفلاسفه هم الذين يلفقون ويمثلون على المسلمين ويقولون نحن نترك نؤمن بالله لكن الله كذا وكذا، نؤمن بالملائكه لكن الملائكه عندنا كذا وكذا، نؤمن بالقران لكن القران عندنا كذا، على ما سوف نفصله ان شاء الله. اما غيرهم فلاسفه كل دين بحسبه، فلاسفه اليهود لهم نظريات فلسفيه تقارب اليهوديه او تاخذ من اليهوديه، فلاسفه النصارى لهم نظريات فلسفيه تاخذ من النصرانيه وتقاربها. يعني مثلا التثليث، التثليث شعار النصرانيه ان الله ثلاثه كما ذكرنا. الفلسفه الاوروبيه لم تستطع التخلص من مساله التثليث، يعني هيجل جعلها ثلاثه وفيسته ثلاثه، يعني النقيض الضد النقيض او الشيء ونقيضه والقوه الثالثه ثلاثه، يعني من رسوخ التثليث، وهم لا يؤمنون بدينهم، لكن القضايا عندهم اصبحت ثلاثيه والنظره ثلاثيه لا تنفك، وهكذا مع انهم فلاسفه، يعني اهل دينهم يكفرونهم. وكذلك الفلاسفه الاسلاميون اهل دين لا يكفرونهم، لكن لا يستطيعون هم ان ينكروا دينهم، ان يقولوا لسنا بمسلمين، لاحظتم كيف؟ ومن هنا يتفكرون بالاسلام ويدعون. سوف نفصل ان شاء الله الكلام عن مذهب الفلاسفه هؤلاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.